بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: متى يكون ولاء الولد لموالي أمه؟ قول المؤلف رحمه الله: متى يكون ولاء الولد لموالي أمه؟ الأصل أن الولاء لموالي الأب، والولد يتبع أباه في النسب وفي الولاء، فهو ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، والولاء يكون لموالي أبيه بشروط كما تقدمت: لا يكون مسه رق لأحد، ولا يكون له معتق مستقل غير معتق أبيه أو جده. لكن أحيانا يكون الولاء لموالي الأم، يكون الولاء لموالي الأم ضرورة، لأنه لا بد أن يكون له ولاء. لمن ولاؤه؟ ما دام أنه أصله رقيق وعتق فلمن يكون ولاؤه؟ فليكن لولاء أبيه. فإذا لم يمكن أن يكون الولاء لموالي أبيه يكون لموالي أمه، ثم قد يكون لموالي أمه برهة من الزمن ثم يتحول يكون لموالي أبيه، يرجع إلى الأصل. وهذا ما سنأخذه اليوم إن شاء الله. نعم. سبق أن قلنا إن الولد يتبع أباه في الولاء، وقد يتبع أمه في ذلك، فيكون ولاؤه لمواليها، وذلك في صورة واحدة، وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها. فيشترط في ثبوت الولاء على الولد لموالي أمه ألا يكون الأب حرا مطلقا، لأنه إن كان حر الأصل فلا ولاء عليه لأحد، وإن كان عتيقا فولاء الفرع الذي لم يمسه رق لموالي أبيه. سبق أن قلنا أن الولد يتبع أباه في الولاء، يكون موالي الولد هم موالي أبيه بشرط أن لا يمس الولد رقا، أن لا يمس الولد رق لأحد. وقد يتبع أمه في صورة واحدة، ما هي؟ وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه فولاء أولادها لمواليها. إذا تزوج رقيق محررة، يعني تزوج من لا يزال في الرق، امرأة حرة ليست حرة الأصل بل حرة بالعتق، فأنجبت منه ولد. هي حرة فالولد حر، ما يكون رقيق الولد، ولا بد له من موالي، وأبوه في هذه الحال رقيق، ما يمكن يتبع أباه. إذن من يتبع؟ يتبع أمه، لأن أمه حرة محررة وهو حر محرر، فلا بد له من ولاء، لأنه إن كانت أمه حرة الأصل فهو حر مطلقا ولا ليس له موالي. أمه محررة معتقة يعني، وأبوه لا يزال رقيق عند زيد أو عمرو، ما يقال ولاؤه لولاء أبيه اللي هو زيد أو عمرو مولى أبيه، لا، لأنه لا زال أبوه رقيقا. وقد يبيع الرجل الأب، السيد قد يبيع الأب على شخص آخر، فهو سلعة من السلع عبارة، فلا يصلح أن يتبع أباه. من يتبع إذن؟ يتبع أمه ضرورة، لأنه ليس حر الأصل، ليس له موالي، وأبوه ليس حرا مطلقا رقيق لا يزال، فلا يصلح أن يتبع أباه في الرق. إذن من يكون له؟ ولاؤه لموالي أمه. إضحوا هذا بالمثال: رقيق اسمه بكر مملوك لزيد، عمرو له أمة أعتقها، فجاء بكر وخطب هذه الأمة مملوكة حرة وهو رقيق لا يزال، تزوجت هذه المحررة بهذا الرجل الرقيق، أنجبت ولد، هل يتبع أباه؟ لأن أباه رقيق وأمه محررة، فمن والي هذا الولد؟ عمه مولى أمه الذي أعتق أمه، فهو لابد أن يكون له موالي. فمن هم مواليه؟ هم موالي أمه. متى لا يحتاج إلى موالي إطلاقا؟ إذا كانت أمه حرة العصر، ما مسارق لأحد، رقيق تزوج بنت زيد أو عمرو من الناس، ويصح هذا ويمثلون بها في الفقه أن تصبح الزوجة سيدة لزوجها، يعني كان يتزوج الرجل بنت سيده، يجوز هذا. فإذا مات سيده آل الملك إليها، صارت هي مالكة زوجها، ملك زوجها. فإذا تزوج الرقيق حرة الأصل وأنجبت منه، فولدها حر كذلك، ما يكون له مولى ولا ليس في حاجة إلى مولى. لكن إذا تزوج الرقيق محررة، الرقيق ما يصلح أن ينتسب إليه ولده، وإنما يكون ولاؤه لموالي أمه. قد يكون هذا برهة من الزمن، ثم ينجر الولاء لموالي الأب فيما بعد، وهو الذي سيأتي. نعم. متى ينجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب؟ نعم. إذا أعتق الأب في حياة الولد في الصورة السابقة، انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا في نكاح ولده، كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه، فيثبت الولاء لموالي أمه وينسب إليها. فإذا هذا في الملاعنة، مثل به في الملاعنة، لأن الملاعنة ما ينسب ولدها الذي لعنت عليه لأبي إخوانه. قد يكون الرجل، المرأة عندها مثلا أولاد، واحد منسوب إلى زيد وآخر منسوب إلى أمه، نفاه زوج المرأة، نفاه، قال من أبوه هذا ولا هذا ولدي، وهذا هو اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا وأنها أنجبت هذا الولد من ولد الزنا، فمن حقه أن ينفيه ثم يلاعن، فإن لاعن هو ونكرت هي أقيم عليها الحد، وإن لاعن هو ثم لاعنت هي فرق بينهما، وبقي الولد الملاعن عليه منسوبا لأمه. أولاد أمه إخوانه، أولاد زوج المرأة الذي كان المفروض يكون أبوه ليس بإخوانه من أبيه، إخوانه من أمه فقط، لأن أباه نفاه ما ينسب لأبيه. هذا الملاعن به والملاعنة المرأة، والملاعن الرجل. نعم. فإذا عتق الأب صرح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. نفس المثال السابق، رجل رقيق تزوج امرأة محررة معتقة، أنجبت ولد، الولد من موالي هذا؟ موالي أمه. بقي زمنا مواليه موالي أمه، لو مات من يرثه؟ موالي أمه، هم موالي. بقي حيا وعتق أبوه زوج المرأة، عتق، وصار الولد بين موالي أمه وموالي أبيه. كان في الأول ينسب لموالي أمه، لكن الآن أبوه تهيأ للولاية وصلح محرر، فيستمر على الولاية لموالي أمه، أو ينجر لموالي أبيه، ينجر لموالي أبيه، ينتقل من كون مولاه معتق أمه إلى أن يكون مولاه معتق أبيه، لأنه تهيأ للصلاحية. أول كان رقيق ما يصلح لأن يكون للولاية ولا يتبعه ولده، لكن صار محرر، فصارت أمه محررة من قبل وأبوه الآن محرر، فمن يتبع؟ يتبع أباه، فيكون موالي أبيه. وهذه الصورة التي يكون الولاء فيها لموالي الأم ثم ينجر من موالي الأم لموالي الأب. وهذه المسائل قد تكون نادرة الوقوع أو قليلة الوقوع، لكن فيها دلالة على شمول الفقه الإسلامي، وأنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا ما يمكن أن يقع ولا ما يتعذر أن يقع إلا وقد صوروها رحمهم الله وبينوا حكمها لو وقعت. نعم. وثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة، كان لضرورة، لأنه ما كان الأب صالح لأن ينسب إليه الولد، لأنه رقيق، اليوم عند زيد وغدا عند عمرو وغدا عند هند وغدا عند بعد، وهكذا يباع ويشترى، ولاحظ أباه عند زيد وعمرو وبعد وهند، لا، فهو يبقى تبع أمه لأنها أفضل من أبيه فهي محررة، فإذا حرر أبوه لحقه. نعم. وثبوت الولاء لموالي الأم كان لضرورة، أنه لا ولاء على الأب، فإذا عتق الأب وثبت الولاء عليه زالت الضرورة، فعاد النسب إليه والولاء لمواليه. نعم. شروط جر الولاء في هذه الحالة. شروط انجرار الولاء، يعني انتقال الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. نعم. لجر الولاء في هذه الحالة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده. لغير سيده، لأنها لو كانت عتيقة لسيده ما تغير شيء، وله لسيد أمه هو. نعم. فلو ولدت له بعد عتقه كان ولاء ولده لمواليه أبدا من غير جر. لو ولدت بعد عتق أبيه يكون أصل ولاء الولد هذا لموالي أبيه، لكن هو الانجرار هذا بحيث انها ولدت حال كون ابيه رقيقا ثم عتق، فقد يكون مثلا الولد لموالي ابيه لانه ولد في حال عتق ابيه من غير انجرار، وقد يكون الولاء لموالي امه لانه ولد حال كون أبيه رقيقا، فإذا عتق أبوه انجر من كان تبع أمه لأن يكون تبع أبيه. نعم. الشرط الأول أن يكون الأب رقيقا حين ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده، فلو ولدت له بعد عتقه كان ولاء ولده لمواليه أبدا من غير جر. نعم. الشرط الثاني أن تكون الأم معتقة ما تكون محررة يعني حرة الأصل، لا، مثل ما مثلنا لو زوج رجل رقيقه وابنته فالبنت ما لها، ما هي محررة، حرة الأصل، والولد من أصل يكون تبعا لأمه ولا يكون له موالي إطلاقا ولا ينجر ولا أهرم ولي أبي فيما بعد، وإنما هو حر تبع لأمه. نعم. الشرط الثاني أن تكون الأم معتقة، فإن كانت حرة أن تكون الأم معتقة فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها، بحال لكونه حرا بحريتها، فإن كانت أمة فولدها رقيق لسيده، فإذا اعتقهم فولاؤهم له أبدا لا ينجر عنه. الشرط الثالث أن يعتق العبد قبل موته، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال. يعني إذا ولدت لرقيق ومات هذا الرقيق وهو رقيق فأولادها يستمرون ولاؤهم لموالي أمهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم هلك هالك عن سيد أمه ومالك أبيه، هلك هالك عن سيد أمه يعني معتق أمه ومالك أبيه. هذا الولد الذي وجد من محررة لرقيق مات وله مال، من يرثه؟ سيد أمه. أخوه مات بعد عتق أبيه، من يرثه؟ سيد أبيه، إذا لم يكن له قريب أقرب من المولى. فقد يكون ميراثه لموالي أمه إذا كان أبوه لا يزال رقيقا وأمه محررة، فميراثه لمحرر أمه. فإذا مات الآخر مثلا بعد عتق الأب فيكون ولاؤه لموالي أبيه، والله أعلم.